بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد. ابتداء أرحب بكم جميعا وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق. وندخل في الموضوع مباشرة. موضوعاتنا لهذا اليوم ثلاثة: قراءة النص في اللقاء الأول، ثم مكتبة النص في اللقاء الثاني، ثم خوارج النص في اللقاء الثالث. لماذا هذا الترتيب؟ ولماذا قدمت على موضوعات الأيام اللاحقة؟ الجواب عن هذا الأمر: قراءة النص قراءات متعددة، أقصد بالنص النص المخطوط وليس النص المطبوع. قراءة النص المخطوط قراءات متعددة. من جملة قراءاته قراءات متوجبة مستحقة قبل الشروع في النسخ، ولذلك قبل أن تشرع في نسخ المخطوط عليك أن تكون قد أديت ووفيت متطلبات ومستحقات هذه القراءات، ثم بعد ذلك تشرع في النسخ ثم في المقابلة. ولذلك قبل أن تبدأ بنسخك عليك أن تكون قد اطلعت على أنواع هذه القراءات المستحقة قبل الشروع في النسخ. لذلك كان من المنطقي أن تكون المحاضرة الأولى في قراءة النص. بالطبع قراءة النص ليست جميع أنواعها قبل النسخ، وإنما بعض أنواعها، ولذلك بدأنا بها. ثم المحاضرة التالية مكتبة النص. لماذا كانت أيضا من متطلبات اليوم الأول؟ لأن النص إن لم تعرف مكتبته، وسأشرح تفصيليا ما معنى إن لم تعرف مكتبته، إن لم تعرف عائلته واجهت عددا كبيرا من الصعوبات. قد تقرر أنت عندما تواجه هذه الصعوبات ألا تكمل الطريق، فعليك في البداية إذن أن تستكشف نصك. ومن جملة أنواع وطرق استكشاف النص أن تعرف مكتبته. إذا عرفت مكتبته جيدا بعد ذلك من خلال معرفة عائلته، إذن صار عندك لم يعد نكرة مجهولا، عرفته وعرفت عائلته وما يتعلق به، إذن صرت قادرا على التقرير أو على الحكم هل سأكمل، هل سأحقق أو لن أحقق. ليست معرفة مكتبة النص هي الفيصل، هي المقرر الوحيد، هي من جملة عوامل تجعلك تقرر هل سأكمل الطريق بعد أن صار النص بين أيدينا أو لن أكمل. المحاضرة الثالثة في خوارج النص، وأنا الآن يعني شبه أحيل إلى مجهول، يعني من حقكم أن تقولوا وما معنى مكتبة النص، ما معنى عائلة النص، ما معنى خوارج النص، هذا شيء سنعرفه بالتفصيل. لكن الآن أشير فقط إلى أن الأمر الثالث الذي يجب أن تعرفه جيدا قبل أن تشرع في النسخ، قبل أن تشرع في النسخ، هو الاطلاع على خوارج النص التي في الوعاء الحامل للمخطوط. هل ستقدر على التعامل معها، على توظيفها لخدمة النص، أو لن تقدر؟ الجواب عن هذا السؤال هو الذي أيضا يجعلك قادرا على الجواب هل سأحقق أو سأتوقف عن التحقيق. هذه التساؤلات لماذا كانت هذه هي البداية. ثم قبل أن نشرع في قراءة النص أيضا عندي مقدمتان اثنتان. المقدمة الأولى: ليس كل نص تراثي، ليس كل مخطوط صار بين يديك امتلك أهلية تحقيقه. ليس كل مخطوط أهلا لأن تعطيه من عمرك ومالك وجهدك ووقتك وتنفق عليه زمانا وعمرا إلى آخره لمجرد كونه نصا تراثيا. وفي المقابل أيضا ليس كل من امتلك مخطوطا امتلك أهلية تحقيقه. هناك عناصر ذكرتها في مقدمة مكتبة النص المحاضرة الثانية، عناصر تفصيلية متى يمتلك النص أهلية العمل على تحقيقه ومتى يكون الباحث ممتلكا لأهلية تحقيق هذا النص. الباحث قد يمتلك أهلية تحقيق عدد من النصوص الأخرى، أنواع من الفنون الأخرى، ولكن هذا الفن لا يمتلك أهلية العمل فيه. إذن هاتان نقطتان سيأتي تفصيلهما. ثم قلت عندي مقدمتان، هذه الأولى. المقدمة الثانية أيضا قبل أن أشرع، ليست الأقدمية وليست نسخة المصنف هي المعيار الأول أو المعيار الوحيد كما يظن كثير من المحققين. كثير من الباحثين يظنون أن نسخة المصنف هي المعيار الأول أو الوحيد في تقديمها على جميع النسخ. هذا كلام لا يستقيم في كثير من الأحيان. والأقدمية أيضا ليست المعيار الأول دائما وأبدا، هي من جملة معايير ترجيح نسخة على أخرى. كون النسخة نسخة مصنف بخط يده هي من جملة معايير تقديمها ومن أهم معايير تقديمها، ولكنها ليست المعيار الأول دائما وليست المعيار الوحيد كما يظن كثير من الباحثين. أذكر هنا أن طالبا، هذا سنة 1415 تقريبا، زارني في البيت ومعه كيس فيه 9 مخطوطات نثرها أمامي بإعجاب وقال: قررت أن أتوقف عن متابعة دراستي الجامعية. كان في السنة الثانية. قال: قررت أن أتوقف عن متابعة دراستي الجامعية لأتفرغ لتحقيق هذه المخطوطات. الرجل صدق ولكن في نصف كلامه. توقف عن متابعة دراستي الجامعية بالفعل، ولكنه منذ ذلك الوقت إلى الآن لم يحقق أي مخطوط لأنه لا يمتلك الأهلية. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم في الموضوع الأول، وهو قراءة النص المخطوط. قراءة النص المخطوط كما هو واضح أمامكم الآن، سأحيل في أكثر أوقات أو في أغلبها إلى الشاشة التي أمامكم. قراءة النص المخطوط قراءات متعددة، قراءات متعددة، والقراءة الصحيحة هي المقدمة إلى نص مستقيم. إن لم تتمكن من أداء جميع مستلزمات القراءة الصحيحة بجميع مستوياتها ومراحلها لن تقدم نصا صحيحا. وهناك يتردد في علم التحقيق مقولة جميلة جدا، يقولون: معظم التحقيقات التي بين أيدينا هي صورة فهم المحقق وليست بالضرورة صورة نص المؤلف. النص الكتاب المخطوط الذي المطبوع المحقق الذي بين أيدينا في كثير من التحقيقات هي صورة ما نقله المحقق، صورة فهمه، وليست بالضرورة هي الصورة التي وضعها المصنف. لماذا اختلفت الصورة؟ لأن المحقق لم يقم بجميع القراءات المطلوبة منه بجميع هذه الأنواع. النص بالنظر إلى توجه قراءته أو عدم ذلك. طبعا أنا دائما أتكلم عن النص المخطوط. أنواع 3: مستغلق، أو لنقل ناطق ومستنطق ومستغلق. نص ناطق، القراءة متجهة واضحة لا إشكال فيها، ونص مستنطق يعني ليس واضحا ابتداء ولكن أنت استطعت أن تجعله واضحا، لم يكن ناطقا بنفسه ولكن أنت أنطقته، ونص مستغلق لم تتمكن من الوصول إلى قراءته بقي مغلقا. أما المستغلق فهو الذي لم تتجه قراءته بحال من الأحوال لسبب من أسباب الاستغلاق، وأسباب الاستغلاق كثيرة. وأما المستنطق فهو ما اتصف بإحدى أسباب الاستغلاق، إلا أنك استطعت أن تتحايل عليه فدفعت غموضه ورفعت إلباسه وحللت إشكاله. وبالطبع سيكون هذا ليس من النسخ، ليس من النسخ المتعددة المعتمدة، لأن انطاق النص بالرجوع إلى النسخ هذا أمر يسمى إقامة للنص، يعني تصحيحه وتسويبه بالاعتماد على النسخ الخطية التي بين يديك يسمى إقامة للنص، فهو نص ناطق في إحدى نسخه وليس ناطقا في نسخة أخرى، فهذا لا يسمى نصا مستنطقا بل هو نص ناطق في إحدى النسخ. نعم. وأما النص الناطق فهو أنواع: ناطق بنفسه، ناطق بنسخه، ناطق بغيره. الناطق بنفسه أمره واضح، ما اتجهت قراءته ولا لبس ولا غموض ولا إشكال. الناطق بنسخه نسخة ما لم توجهك إلى القراءة الصحيحة في حين وجهتك النسخة الثانية. وأما الناطق بغيره فذاك الذي اضطررت إلى الرجوع إلى المصادر الخارجية، إلى المصادر الخارجية، هذا أمر أول، أو إلى ثقافتك أنت وتجربتك. إذا كان ذلك بالرجوع إلى ثقافتك أنت، تجاربك، فيسمى هذا تقويما للنص، يسمى تقويما للنص. صار عندنا فرق بين إقامة النص وتقويم النص، وسيأتي تفصيل هذا في الجزء الأخير من هذه المحاضرة. مستويات قراءة النص، قراءة النص مراحل ومستويات. بالطبع هنا نحن نفترض أن النسخ صارت بين أيدينا، نفترض أن النسخ الخطية صارت بين أيدينا، وأنك ستشرع في النسخ ومن بعد النسخ في المقابلة. سنفترض هذا، وسنفترض أمرا آخر، وهو أنك استطعت أن تنزل النسخ منازلها، وهذه قضية كبرى من قضايا التحقيق. استطعت أن تنزل النسخ منازلها، لكن أي نسخ؟ قبل أن أنطلق دعوني أرجع فأقول: في العالم الغربي للأسف، وفي فرنسا تحديدا وفي ألمانيا تحديدا، هناك نظرية منشأها فرنسي اسمها نظرية النواقص المهمة. نظرية النواقص المهمة من خلاصاتها ومن تلخيصاتها أن يقال: لا يسمح لأي محقق بالشروع في تحقيق نص معين إلا بعد أن يجمع جميع نسخه الموجودة في الدنيا. ستقولون هذا متعذر أو مستحيل. نعم، كأنه متعذر، كأنه مستحيل، ولكن عليك أنت أن تحاول جمع جميع ما تستطيع الوصول إليه مع بذل الجهد والمشقة والتكلفة أيضا، وليس باليسر والسهولة. لماذا أن تجمع الجميع؟ لأن مبدأ أن تكتفي بعدد مبدأ ما أقول فيه خطأ، بل هو تمام الخطأ. يعني مثلا في آخر تجربة تحقيقية لي أردت أن أحقق نصا من القرن العاشر، نصا عثمانيا، مؤلف عثماني من القرن العاشر. هذا النص طبع 4 مرات: 1251، 1271، 1291، 1310. حفظتها لأنه بعد كل 20 سنة يطبع، في كل طبعة يصور عدد كبير من المرات. فأنا وقفت على طبعات حجرية عثمانية 18 طبعة لهذا النص، ووقفت على 9 نسخ خطية. 18 طبعة كلها طلعت معتمدة على شيء واحد يسمونه الإبرازة الأولى للنص، يسمونه الإبرازة الأولى. الإبرازة الأولى بمثابة في وقتنا هذا الطبعة الأولى، يعني أنت طبعت كتابا طبعة أولى ثم أعدت النظر فيه مرات ومرات ومرات، ففي الطبعة الثانية خرج شيئا مختلفا عن الطبعة الأولى. جميع الطبعات لهذا الكتاب 18 نسخة جمعتها مختلفة، كلها اعتمدت على الإبرازة الأولى. والنسخ الخطية قلت 9، 5 منها إبرازة أولى، 4 إبرازة ثانية، والفرق ما بين الأولى والثانية يعادل 5 الكتاب. فإذا لو افترضت أنت أن مخطوطا ما نسخه 20 نسخة، قلت سأكتفي بعشرة، ما يدريك أن العشرة كلها ترجع إلى إبرازة أولى؟ ما يدريك أن العشرة هي الأسوأ، هكذا حظك سيء، هي الأسوأ وتركت البقية؟ ما يدريك أنه فيما تركته نسخة بخط المصنف، نسخة مقروءة على خطط على خط على المصنف، نسخة تلميذ المصنف، أو ربما هي المستوى؟ ما يدريك أن الذي جمعته واكتفيت به هو مستوى من مستويات النص؟ النص له عدد من المستويات، ربما يخرجه صاحبه بما يسمى الوجيز أو وجيز الوجيز أو الوسيط أو البسيط أو بسيط البسيط. بل وجدت كتابا عند صديقي عنوانه وجيز وجيز الوجيز، فربما أنت تكتفي بنسخية وجيز أو وجيز الوجيز أو وجيز وجيز الوجيز، وصارت عندك إشكالية، يجب أن تجمع الجميع. ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ثم بعد ذلك تنزلها منازلها الصحيحة على وفق تنزيلها منازلها التي تستحقها، على وفق معايير وليس على وفق الشائع عند الناس. الشائع أن نسخة المصنف هي التي تقدم، أن الأقدم هو الذي يقدم، هذا كلام غير صحيح. في تجربة تحقيقية مع مجموعة في مركز البحوث والدراسات الإسلامية في إسطنبول، أردنا أن نحقق بشكل جماعي حاشية أحمد علم الدين العراقي على حاشية ابن المنير على الكشاف. أمن لنا المركز 16 نسخة خطية، قارنا بينها بنظرة أولى. نحن فريق 5 من الأساتذة وفيهم من عمالقة التحقيق في هذا الفريق، في نظرة أولى اخترنا 8 الأقدم، هذه نظرة أولى، المعيار ومعيار التفضيل كان الأقدم. ثم نظرنا مرة ثانية فاخترنا من 8 4 هي أقدم 8 مرة ثانية، رجعنا مرة ثانية إلى معيار الأقدمية. نسختان كتبتا في حياة المصنف، في حياة أحمد علم الدين، ونسختان بعد وفاتي، واحدة بعد وفاتي ب6 سنوات، واحدة بعد وفاتي ب8 سنوات، يعني أيضا نسختان قديمتان جدا. وصلنا إلى ربع المشوار تقريبا فتوقفنا، قلنا هذا المعيار فاسد، لأنه اتضح لنا أن نسخة من النسختين اللتين كتبتا في حياته تعتبر من أسوأ النسخ ويجب أن ترمى غير مأسوف عليها، وأن نسخة ثانية من النسختين اللتين كتبتا بعيد وفاته أيضا يجب أن ترمى. وبالفعل رمينا نسختين، هما من أقدم 4 نسخ على الإطلاق. إذا معيار الأقدمية ليس معيارا صحيحا دائما، ولا المعيار الوحيد ولا المعيار الأول. نرجع إلى موضوعنا. إذا نحن افترضنا مجموعة من الافتراضات، بعدها نقول مستويات قراءة النص المخطوط 3: قراءة سابقة، قراءة مرافقة، قراءة لاحقة. والتقسيمات التي سترونها هنا تقسيماتي واجتهادي، قد تخالفونني فيها أو في معظمها أو في كلها. إذا مستويات قراءة النص 3: سابقة ومرافقة ولاحقة. أما السابقة فهي السابقة لابتداء النسخ، لابتداء الشروع في النسخ. وسأجعل هنا ابتداء الشروع في النسخ هو المعيار الذي يمكن أن يكون نظيره ما نقول في النحو مثلا: الأزمنة ثلاثة، مستقبل وحاضر وماض. معيار انتهاء الماضي والحاضر وانتهاء الحاضر وابتداء البدايات والنهايات، هذه ما هو المعيار؟ المعيار زمان التكلم، فكل ما يحصل أثناء التكلم هو الحاضر، كل ما حصل قبل التكلم ولو بجزء من الثانية فهو الماضي، كل ما سيحصل بعد الانتهاء من التكلم هو المستقبل. إذن زمان التكلم هو المعيار. هنا في التحقيق سنجعل المعيار هو الشروع في النسخ. عندنا مجموعة من القراءات: القراءة السابقة تلك التي سبقت الشروع في النسخ. قراءة السابقة نوعان: قراءة استكشاف، يعني ما مسكت قلمك وبدأت تنسخ، لم تبدأ بالنسخ، بدأت أولا باستكشاف النص ليكون هذا من جملة الأمور التي تجعلك تقرر هل سأكمل المشوار وأحقق أو سأنسحب. إذن قراءة الاستكشاف. وقراءة الاستكشاف كذلك أنواع: استكشاف خط ناسخ أو خطوط النساخ بغرض إقامة صداقة معها. ما المقصود بغرض إقامة صداقة معها؟ لكل ناسخ خطه، كما أنه لكل واحد منا خطه، فأنت تريد أن تعرف كيف يرسم الدال أولا وسطا آخرا، كيف يرسم الهاء أولا وسطا آخرا، كيف يرسم النون القاف إلى آخره. تحاول أن تقيم صداقة مع خط الناسخ إن كان نسخة وحيدة أو مع خطوط النساخ. كيف ستقيم هذه الصداقة؟ بالصبر على قراءة المخطوط. هناك مواضع تكون واضحة، مثلا مرت آية قرآنية والآية واضحة، الآية واضحة، عرفت من خلال الآية القرآنية كيف رسم النون، عرفت من خلال النص القرآني كيف رسم القاف، كيف رسم الكاف، فتقول إذن هو يرسم النون آخرا هكذا، فترجع إلى المواضع التي استغلقت تقارن بينها. هذه نون، ما الذي دلك عليها؟ نص واضح، لأنه القرآن نصه ثابت. وكذلك الشواهد الشعرية المشهورة، الأحاديث المشهورة من خلال الأمثال المشهورة، هذه ألفاظها محدودة محصورة مشهورة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير، من خلال النظر في هذه وأمثالها ومن خلال إعادة القراءة مرة ثانية ثالثة رابعة تستطيع أن تعرف كيف يرسم الحروف أولا ووسطا وآخرا. إذن هذا استكشاف خط أو خطوط النسخ، ثم استكشاف ما في النص من رموز واختصارات ومصطلحات. أنا أقصد هنا بالرموز والمختصرات والاصطلاحات تلك التي ترجع إلى فن النساخة وليس إلى العلوم. مصطلحات علم الحديث بالآلاف، مصطلحات علم الفقه وأصوله، القراءات إلى آخره، لكل مصطلح رموزه واختصاراته ومصطلحاته. ما أقصد هذه، أقصد الرموز والاختصارات والمصطلحات الراجعة إلى فن النساخة أو إلى تقاليد النسخ. عندنا هناك تقاليد نساخة، نساخة كصناعة وتجارة وزراعة، تقاليد مهنة النساخة، وهناك تقاليد نسخ. تقاليد نسخ يعني أمور شائعة مضطردة في النسخ ولكنها لا ترجع إلى مهنة النساخة، وسأوضح هذا في المحاضرة الثالثة التي بعنوان خوارج النص. من جملة أنواع قراءة الاستكشاف قراءة استكشاف ما في الوعاء الحامل للمخطوط. الوعاء الحامل للمخطوط هو تلك المادة التي وضع فيها نصك الذي تريد أن تحققه. تلك المادة قد تكون ورقا، قد تكون كاغدا، قد تكون سعفا، قد تكون حجارا عظاما، حجارة عظاما إلى آخره. هذا اسمه الوعاء الحامل للمخطوط. على هذا الوعاء هناك نصان متوازيان، في هذا الوعاء نصان متوازيان. للأسف معظم الباحثين والمحققين يتعاملون مع نص واحد منهما. النص الأول هو نصك الذي تريد أن تحققه، النص الثاني هو جميع خوارج النص، يعني جميع ما في هذا الوعاء الحامل مما لا يرجع إلى المادة العلمية للنص المخطوط، يعني مما ليس جزءا من النص المخطوط. يعني مثلا طريقة الكتابة هذه لا ترجع إلى النص، وإنما ترجع إلى خوارج النص. طريقة الضبط، المغاربة لهم طريقة في الضبط والمشارقة لهم طريقة أخرى. رسم الحروف، المغاربة لهم رسم للحروف والمشارقة لهم رسم آخر. علامات التصويب أو رموز واختصارات التصويب والتقويم والتفقير والترقيم إلى آخره هي في الأغلب مشتركة، ولكن ينفرد المغاربة بجزء وينفرد المشارقة بجزء آخر. هذه لا ترجع إلى مادة النص، وإنما ترجع إلى ما نسميه النص الموازي، يعني الذي يمشي بموازاة نصك في خدمتك. هناك نص سيد مخدوم ونص خادم. النص المخطوط الذي ترغب في تحقيقه هو السيد، هو المخدوم، والثاني الذي يمشي بموازاته في كل صفحة في كل سطر هو الذي تفرغ لخدمته. مثلا طبيعة الورق، طبيعة التجليد، طبيعة التفقير، طبيعة الترقيم، طبيعة هذه كلها تسمى خوارج النص. التملكات، المنمنمات، المزخرفات، التحبيسات، كل ما هو ليس جزءا من النص يسمى من خوارج النص. وخوارج النص كما سترون لاحقا كثيرة جدا، والاستفادة منها كبيرة جدا إن أحسنت التعامل معها. إذن القراءة التي قلنا هي قراءة استكشاف ما في الوعاء الحامل داخل النص وخارجه من الخوارج، ومحاولة توجيهها لخدمة النص. قراءة استكشاف صاحب النص، يعني أن تقيم صداقة مع صاحب النص نفسه من خلال النظر في النص ومن خلال النظر فيما هو خارج النص. قراءة استكشاف النص نفسه لكي تقيم صداقة معه. قراءة استكشاف ما تكرر وروده من المسائل مما يوضح بعضه بعضا. هذه قضية مهمة جدا، أشير إلى أنهم يقولون في علم التحقيق يجب أن تقرأ نصك باعتباره وحدة كاملة وليس باعتباره مباحث أو فصل منفصلة. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام عليك أن تفتش نصك من أوله إلى آخره قبل أن تشرع في النص في النسخ. هذا ما يسمى قرأته باعتباره وحدة كاملة. ما الداعي إلى هذا؟ ما السبب؟ أقول لكم مثالا. مرة كنت أقرأ في التذييل والتكميل لأبي حيان، وذكر ابن الأصبغ نقلا عن ابن الأصبغ. بعد صفحات عديدة وجدت نقلا آخر عن ابن الأصبغ، كثرت النقول عن ابن الأصبغ. من هذا ابن الأصبغ؟ أندلسي نعم، ولكن من هو؟ لا أدري. وبالطبع النص المحقق من التذييل والتكميل وصل إلى الجزء 15 لكن لم يكتمل. فتشت في ذاك الوقت، كان الذي طبع 12 مجلدا، فتشتها صفحة صفحة لأنها غير مفهرسة لأن الكتاب لم يكتمل. فتشتها صفحة صفحة لأعرف من هو ابن الأصبغ. لم أعرف إلا في الجزء 11، هناك قال لي ابن الأصبغ هو نفسه ابن المناصف، هو نفسه صاحب كتاب في المذاهب الخلافية النحوية اسمه رؤوس المسائل. طيب لو أنا قرأت كتابي باعتباره فصلا ومباحث مستقلة وليس وحدة كاملة، أريد أن أعرف من ابن الأصبغ هذا من المجلد الأول من أول مرور له، هل سأعرف؟ ممكن تعرف، ممكن تصل، ولكن إلى خطأ. كيف إلى خطأ؟ فتشت عن ابن أصبغ هذا فوجدت أنه ابن عائلة علمية ابتداء من القرن الثاني الهجري، هناك محدثون كنيتهم ابن الأصبغ من القرن الثاني. إلى زمان بعيد. هناك أكثر من 22 عالما مشهور بكنية ابن أي واحد منهم صاحبك؟ جميل، قد تقول تقريبيا، تقريبيا له أخ، ابن الأصبغ له أخ في نفس الزمان وفي نفس المكان ومشترك في عدة فنون، أشهر من هذا النحوي، ذاك فقيه، إذن أنت ستترجم لمن؟ للفقيه. طيب لو قرأت كتابك باعتباره وحدة كاملة ما أنفقت أسبوع أو اثنين في البحث عن ابن الأصبغ وما أخطأت في ترجمته. مثال آخر، يأتي شاهد شعري لا تتوجه لك قراءته أبدا في الجزء الأول في 20 صفحة الأولى، تحاول تحاول تحاول لا تستطيع، تبحث عن توثيقه تخريجه في الإنترنت لا تستطيع، ليس معروفا، تضيع وقت طويل فتجتهد، قد تصيب وقد تخطئ. هذا في الصفحة 20 مثلا، ربما في الصفحة 60 تجد هذا الشاهد مع قصته مع قصيدته كاملة مع حكايات كبيرة كثيرة تتعلق به. لو قرأت كتابك باعتباره وحدة كاملة لأزحت عن نفسك هذا العبء. نرجع إذن هنا قراءات الاستكشاف، أنا سأحاول أتجاوز كثير من الأمور. القراءة الأولى من قراءتي ما قبل النسخ قراءة الاستكشاف لتستكشف عددا من الأمور. القراءة الثانية قراءة التقييد، هناك فتشت وبحثت في الكتاب من أوله وآخره ثم فتحت دفترك وبدأت تقيد ما يجب تقييده مما سيعينك في قراءة صحيحة، في توثيق صحيح، في تخريج صحيح، في تحقيق صحيح. ستسجل مثلا أن صاحبنا يرسم هذه النون التي تبدو وكأنها دال، هذه دال ولكنها نون بدليل الذي جاء في صفحة كذا وكذا. تجد أن صاحبنا إذا رسم اللام رسمها وكأنها كاف، أو رسم الكاف رسمها أنها وكأنها لام بلا سيف، سواء كانت في الوسط أو الأول أو في الأخير، ولكن الفرق بين اللام والكاف كذا مثلا. هذا تقيد أن الشاهد الشعري الذي جاء في الأول سيأتي لاحقا مفصلا في قطعة كبيرة فهناك سيكون. ستجد أن العالم الفلاني الذي ذكر كنيته فقط سيأتي مع اسمه مع لقبه إلى آخره. ستقيد أن المسألة الفلانية التي مرت عرضا سيأتي تفصيلها لاحقا. هناك أمور تأتي في غير مواضعها في غير مظانية ثم تأتي في مظانية، سواء كانت المظان سابقة أو لاحقة. ستعمل مثل فهرس يعينك في القراءة، يعينك في التوثيق والتحقيق، فهرس. هذا يسمى قراءة تقييد، هاتان القراءتان قبل الشروع في النسخ. وأما القراءة المرافقة، قلت المقياس الشروع في النسخ، فهي القراءة التحقيقية، وهي 5 مراحل: قراءة نسخ، فقراءة مقابلة، بمعنى المقابلة تكون بعد النسخ وليست معه. لماذا ليست معه؟ لأن المقابلة يعني أنت نسخت، ستنسخ بالنظر إلى نسخة واحدة أو بالنظر إلى جميع النسخ المعتمدة، بالنظر إلى جميعها. لكن نعم في النص تكون هذه إلى جانبك إلى يمينك وإلى يسارك، أنت بدأت تنسخ على وفق منهج من منهجين، إما منهج اختيار نسخة مقدمة، يعني هناك نسخة هي الدستور الذي سيتبع والنسخ الأخرى هي بعدها في المنزلة، هذا منهج. ومنهج آخر يسمى توفيق أو يقال التلفيق بين النسخ، يعني ليست هناك نسخة هي الدستور المتبع، بل ستلفق أنت أو توفق ما بين النسخ، فتختار القراءة إن اختلفت وتنازعت النسخ فتختار ما رأيته هو الأرجح وهو الأصح. وهذه عيوبها ومشاكلها كبيرة، القراءة من هذا النوع. لماذا؟ لأن القراءة القائمة على مبدأ التوفيق بين النسخ قراءة معتمدة على ثقافة وفهم وتذوق المحقق، لأنه هو الذي رجح هنا نسخة باء على كاف على ميم. إذن هو الذي رجح قال هذه الأحسن، وليس بالضرورة أن يكون تذوقه سليما في كل مرة، وليس بالضرورة أن يكون ترجيحه بالفعل هو الراجح في كل مرة. فتشت عددا من التحقيقات التي اعتمدت على مبدأ التوفيق. فتشت ماذا؟ فروق النسخ. فتشت الفروق لأصل إلى قرار هل هذه الطريقة أفضل أو طريقة اختيار دستور يتبع. فوجدت أن هذه الطريقة الثانية عيوبها كبيرة جدا، ووجدت أن كثيرا من فروق النسخ التي جعلها في الحاشية على أنها هي المرجوحة هي في الحقيقة هي الراجحة. إذا مبدأ التوفيق اعتمد على المحقق، بينما النسخة الدستور تلتزم بها حتى ولو كانت قراءة، حتى ولو كانت وجها ضعيفا، وليس لا أقول خطأ 100%، حتى ولو كانت وجها ضعيفا، لكن إن كانت وجها ضعيفا مرجوحا أثبته باعتبارها الدستور، وذكرت في الحاشية أنه في نسخة كذا وكذا ما يخالف. أنت إذن قائم أنت هنا التحقيق ليس تصويبا للنص، ليس تحويلا من نص فصيح إلى نص أفصح، لا تتدخل. عندك نسخة دستور تلتزم بها، ما لم تكن الدستور خطأ 100% إذن هي التي تتبع. إذن ليس لنا أن نسمي ما كان بعد المقابلة أن يكون تحقيقا، إنما التحقيق للنص المفرد، النص المخطوط. نعم. المقابلة مرحلة أخرى بجمع النسخ، هل تسمى تحقيقا؟ نعم. تحقيق المخطوط عناصره كثيرة جدا، اختيار النسخ وتنزيلها منازلها النقطة الأولى من التحقيق، العنصر الأهم والأكبر من التحقيق. لن يكون تحقيقا صحيحا إن لم تكن قد أحسنت اختيار النسخ، هذا أولا. ثانيا، إذا اعتمدت مبدأ النسخة الدستور والتزمت بها كان من عناصر صحة هذا التحقيق. إن اعتمدت مبدأ التوفيق ولم توفق في التوفيق كان هدما، خاصة إن لم تثبت الفروق. فالمقابلة ما بين النسخ نوع من أنواع يسمى تثبيت النص، تثبيت النص. المقابلة بين النسخ من أنواع تثبيت النص، وسيأتي التفصيل في هذه المصطلحات. إذن القراءة المرافقة قراءة تحقيقية. نعم. فما فائدة قراءة المقابلة التالية أو ما الفرق؟ هذا سؤال جميل. أنا الآن بدأت أنسخ ملتزما بالدستور مثلا، وعندي هذه أنظر إليها متى؟ لا أثبت الفروق، أنظر إليها متى؟ إن أشكل علي لفظ ما لم يتوجه النص الدستور، أعانتني هذه على توجه القراءة، لماذا المقابلة بعد حتى تكون قراءة ثانية، حتى تلزم نفسك بقراءة ثانية؟ لأنك في القراءة الأولى إن قرأت وقابلت مباشرة قد تقرأ وصداقتك مع النص ليست قوية جدا، صداقتك مع النسخ ليست قوية جدا، تقرأ تثبت الفروق ترجح وتنتهي وصداقتك ما زالت ضعيفة. لكن إن أكملت نسخ المخطوط وتستأنس بالنظر إلى هذه للتأكد أنك توجهت إلى القراءة ترجع إلى المقابلة بعد أن تنهي النسخ. لماذا؟ لكي تكون قراءة ثانية ملزمة. إن نسخت وقابلت مباشرة صارت كالقراءة الأولى، صارت كالقراءة الأولى. ثم مشكلة القراءة الأولى ما هي؟ هي، وهذا فاتني أن أقوله من البدايات كان يجب أن أقوله، أنت عندما تقرأ اقرأ بعينك لا بعقلك. فأنت في القراءة الأولى تقرأ في كثير من الأحيان بعقلك، عندما بعد أن تنتهي من النسخ تبدأ المقابلة ما ألغيت العقل، تركت العين. العين ستنظر هنا وهنا، ثم بعد أن تنظر العين ترجع إلى العقل وتحكم. إذن اقرأ بعينك. كيف بعينك؟ يعني مثلا أنت مر عليك آية قرآنية، والمتشابه من القرآن كثير، أليس كذلك؟ في بداياتها أكملت من حفظك أكملتها، ولكن ليست هي التي يريدها المصنف. شاهد شعري تحفظه أنت، نظرت إليه بعينك، وقعت عينك على الشاهد الشعري، نسخته من عقلك فتثبت الذي في من حفظك، ولكن الذي من حفظك قد يكون رواية مختلفة عن رواية النص، وقد تكون رواية النص هي الأقوى، أو على كل حال رواية أخرى. مصدر من المصادر، فعل من الأفعال، هل هو يفعل أو يفعل؟ أنت تحفظه يفعل، أو تعرف أن مصدر هذا هو كذا، فلما تبدأ في الفعل ومصادره تكتبه من عقلك لأنك قرأت بعقلك. اقرأ بعينك وتأكد أنك عند المقابلة تقرأ بعينك ولا ليس بعقلك. طبعا لا تلغي العقل، ستقرأ بعينك ثم تحكم العقل ما الذي نعم. ثم الآن نحن نسخنا. نعم نعم. هذا شيء جميل، هذا تساؤل جميل. صاحبنا ينقل عن الخصائص لابن جني، رجعت إلى الخصائص لابن جني وجدت النص مختلف، فيه اختلاف. أي النصين أثبت؟ الذي بين يدي أو الذي في النسخة المطبوعة؟ الذي بين يدي وليس في النسخة المطبوعة، لأن النسخة المطبوعة صورة فهم المحقق، هذا احتمال أول، وقد يكون أخطأ، قد يكون أخطأ. كثير من ضبط الأبنية والأفعال، أبنية الأسماء والأفعال، كثير منها يضبطه كثير من المحققين خطأ. لماذا؟ لأنهم رجعوا إلى اللسان وهو خطأ في اللسان فيأخذونه على حاله. عدد بالمئات من الأمور التاريخية، الحوادث التاريخية وفي التواريخ يستشهد بها المؤرخون وهي خطأ. لماذا؟ لأنهم رجعوا إلى البداية والنهاية وهي هناك عنده خطأ. وكل محقق يريد أن يوثق قضية تاريخية يوثقها بحسب الذي في، والمصدر الأول خطأ. إذن أنا أثبت ما بين يدي، لكن الذي بين يدي إن كان الفرق بينه وبين الذي في النسخة المطبوعة فرقا يضيع وجه الاستشهاد بالنص ذكرت في الحاشية، أما إن لم يكن يضيع وجه الاستشهاد فهذا نص وذاك نص. نحن سنعرف أن هناك شيء اسمه مستويات النص المتعددة، إبرازات النص المتعددة. قد يكون النص المطبوع الذي سنرجع إليه مستوى مختلف عن المستوى الذي بين أيدينا، إبراز مختلف. ليس بالضرورة أن المطبوعات التي بين أيدينا هي الصحيحة والخطأ هو الذي في النسخ الخطية. إذن أنا سأذكر ما لن أذكر إن لم يكن وجه الاستشهاد مضيعا، سأذكر إن ضاع وجه الاستشهاد أو ضاع الحكم، اختلف الحكم، اختلفت المسألة. نعم. لا تتأل، إذا كنت سأذكر وجه الاختلاف ما بين الذي في أيدينا والنسخة المطبوعة صغر وكأنه تحشي على التحشية، سأقول انظر مثلا الخصائص الجزء الأول 412 وبين النصين اختلاف كبير، بين النصين اختلاف كبير. القارئ إن كان من أهل العلم يعنيه أن يرجع الاختلاف فليرجع، هذا طبعا إن لم يكن وجه الاستشهاد ضائعا. أما تقول النص في الخصائص مختلف ووجه الاستشهاد معه غير مستقيم مثلا، نرجع إلى قراءاتنا. قلنا القراءة المرافقة التحقيقية قراءة نسخ، قراءة مقابلة. بعد قراءة المقابلة لا تظنوا أنكم تثقلون على أنفسكم إذا قلنا إن قراءة المقابلة نفس قراءة المقابلة مرحلتين. مقابلة يعني بإثبات الفروق، هذه مرحلة أولى، ثم بعد ذلك القراءة مرة ثانية هي هذه الفروق تعيد النظر فيها، ما الذي سيبقى، ما الذي سيحذف. إذن المقابلة بدأت تقابل بين النسخ، إن تعددت بدأت تقابل النسخ وتثبت فروقها كلها. ما أقصد بكلها همزة قطع، همزة وصل، هذه الأمور التي سترمى ابتداء، لأنه من عادة النساخ أجمعين يكتبونه كله وصلا، كله وصل. الهمزة كيف يرسمونها، يحققونها، يخففون، هذه أمور ستأتي في الكلام في فروق، هذه لا تثبت في فروق النسخ. فروق النسخ التي قد يكون وراءها اختلاف مسألة، اختلاف حكم، نوع من الاختلاف. إذن أنا أثبتت الفروق التي تستحق الإثبات، وهذه في اليوم الأخير، وهي من أهم موضوعات التحقيق. هناك موضوع مستقل في فروق النسخ بتقسيماتها. إذا قرأت، بدأت بالمقابلة، أثبتت الفروق، أثبتت جميع الفروق من غير أن أرجح ما يحتمل الترجيح. الذي سيرمى ابتداء رميناه، لكن الذي يحتاج إلى معالجة وترجيح يبقى. انتهينا من إثبات الفروق، نرجع مرة ثانية إلى مناقشة الفروق وإثبات ما يستحق الإثبات. صارت قراءة المقابلة التي تتعلق بالفروق صارت، نعم، صارت مرحلتين. بهذا تكون قدمت نصا سليما، لأنك في كل مرحلة تكتشف عددا كبيرا من الأخطاء، عدد كبير من الأخطاء. في المقابلة كيف تقابل؟ أيضا هناك مناهج. أنا الآن أتكلم عن القراءة، المقابلة مراحل كذلك وأنواع، هذا يكون في تفصيله في المحاضرة التي تتعلق بالنسخ والمقابلة. لكن هنا أقول قراءة نسخ بطرقها ومناهجها، قراءة مقابلة بمراحلها بطرقها ومناهجها، ثم قراءة تحرير، ثم قراءة توثيق، ثم قراءة تعليق. ما الفرق بينها سيأتي تفصيله. أما القراءة اللاحقة، هنا الآن نكون شيئا، قد صنعنا شيئا سميناه تحرير النص وتثبيته، حرر النص وثبتناه. بعد ذلك تأتي القراءة اللاحقة، بعد أن ننتهي من تحرير النص وتثبيته وإقامته وتقويمه وإصلاحه وترميمه وجميعها وخدمته إلى آخره، خدمناه، الخدمة، التوثيق، التعليق إلى آخره، الإضاءة، كل أنواع القراءات. سأريكم خريطة لخريطة التحقيق بتفصيلاتها فيما بعد. أنهينا جميع ما يتعلق بتثبيت النص وتحريره، انتهينا تماما، نبدأ بتكشيف النص. تكشيف النص يعني دراسة، يعني صنع الفهارس. كيف أصنع الفهارس؟ فهارس الشهر لها مناهج، فهارس الأحاديث مناهج لفهرستها، فهارس الأعلام مناهج متعددة، أي المناهج أفضل؟ هذا يكون تفصيله في تكشيف النص، مناهج الناس في تكشيف النص. لكن الآن الذي يعنيني بالنسبة لقراءة النص، الذي يعنيني هو في قراءة التكشيف، كيف أكشف؟ هل أعمل صفحة خاصة بالأعلام، صفحة بالآيات، أشعار، أحاديث، أقوال العرب، أمثال العرب، تراكيب النحاة، تراكيب الفقهاء إلى آخره، كل هذه وأمشي فيها مع بعض؟ هذا خطأ، هذا ليس خطأ، هذا أيضا سيكون إجراما في التكشيف، يصل إلى درجة الإجرام في التكشيف. لماذا؟ لأن العقل يستحيل أن يحمل 20 بطيخة في الوقت نفسه، يعني عينك لن تكون، عقلك لن يكون مستيقظا في كل، تمر عينك على علم فتتنبه، يمر على تركيب تتنبه، يمر على لغة، على بناء، على أعجم، على يتنبه للجميع، مستحيل. إذن ستقسم التكشيف حتى ترغم نفسك على قراءة النص مرات. ستكشف أولا، طبعا هناك إلكترونيا تكشف الشواهد الشعرية، الأحاديث إلكترونيا، أنا أتكلم عن الذي سيكون تكشيفه ليس إلكترونيا، لكن مع تكشيف الأحاديث الآيات القرآنية تنبه بأنه سيرسم لك الناسخ أو الراسم قراءة حفص، وأحيانا يكون المقصود ليس قراءة حفص، أو يثبت لك قراءة شيئا من المتشابه آية أخرى ليست التي بين يديك. في قراءة أيضا في عبارات التصلية والتزكية والتحمية والتحميد والتنزيه والتسبيح مثلا الذي بين يديك صلى الله عليه وسلم هو المشهور في الورد، تضع التصلية تطلع لك صلى الله عليه وسلم في حين الذي في نصك شيء مختلف. فإذا لا تعتمد كليا على الإلكتروني. الآن سأتكلم في غير الإلكترونيا، قراءة التكشيف ستخرج الأعلام. إذا أنا سأخرج الأعلام وأمشي معها في الوقت نفسي بشيء آخر واحد ثاني معها. انتهيت من الأعلام مثلا والأشعار، مثلا انتهيت من الأعلام والأشعار سيكون الذهن مستيقظا والقلب حاضر. انتهيت أرجع إلى شيئين آخرين من جديد من أول النص. لما رجعت مرة ثانية من أول النص ستكتشف أنه فاتتك عدد من الأبيات ما فهرستها، ستكتشف فاتك عدد من الأعلام ما فهرستها، ستكتشف أنك وقعت في خطأ النقل، بدل أن تنقله مثلا أبو عمر نقلته أبو عمرو، ستكتشف أخطاء كأنك تصحح فهرس الأعلام الذي صنعته وفهرس الأشعار الذي صنعته. لما ترجع مرة ثانية لتخرج الأبنية والأعجمي، مرة ثانية رجعت القراءة الثانية الأبنية والأعجمي، بدأت أخرج الأبنية والأعجمي، وأنت تخرج الأبنية والأعجمي أنت في الحقيقة ماذا تفعل؟ تصحح إلى كأنك صححت الذي أخرجته أولا، أخرجت اثنين أرجع إلى الثالث والرابع وهكذا. الفائدة ليست في التكشيفات التي جدتي في قبرها تجيدها، التي هي الآيات القرآنية الأحاديث الأشعار، هذه كل أحد يصنعها. الفائدة في تكشيفات هي تكشيفات الفنون والمصطلحات والعلوم، المسائل الضمنية، تكشيفات ليست تقليدية. معظم التحقيقات التي بين أيدينا في آخرها التكشيفات التقليدية، وليس كل نص محتاجا إلى هذه إلى معظمها. التكشيفات التي تخدم أنواع كثيرة. أذكر في محاضرة أو في موضوع تكشيف النص ذكرت مثالا لسان العرب الذين أخرجوه، هناك من مجموعة من الشباب اليمانيين أخرجوا فهارس للسان العرب، صنعوا له عشرة من الفهارس، عشرة من، لأن في لسان العرب ليس مفارس، صنعوا له عشرة من الفهارس تمام، في حين أن الفهارس المستحقة وكثير منها أولى من هذه العشرة بلغت فيما تتبعته أكثر من 30 فهرسا ما عدا العشرة، ستطلعون على أسمائها في اليوم الأخير عندنا تكشيف النص مناهجه وطرق. وضربت مثالا آخر لمعجم الأدباء لياقوت، صنعوا له 12 فهرسا في حين أن فهارسه التي في غاية الأهمية مما لم يذكر أيضا عددها كبير. إذا قراءة تكشيف بعد أن كشفت وانتهيت، الآن أستطيع أن أو تستطيع أن تقول لقد صرت خبيرا بهذا النص. إذا صرت خبيرا بهذا النص في النهاية بعد أن صنعت كل هذا تستطيع أن تقول صرت خبيرا بهذا النص. إن صرت خبيرا بهذا النص صرت قادرا على صنع مقدمة ودراسة نقدية تحليلية له. كثير من المحققين يجعلون الدراسة قبل التحقيق، في القراءة في التحقيق وفي في العمل، يبدأون أولا بدراسة المصنف والكلام عن مخالفاته وموافقاته وكثير من الأمور، ينهونها قبل التحقيق. والحقيقة أن هذه تكون في النهاية، لأنك بعد كل هذه الأعمال إذا راعيتها كلها تقول قد أحطت بهذا النص صرت خبيرا به. إن كنت خبيرا به تستطيع أن تقدم دراسة نقدية وتستطيع أن تعرف ما يجب أن يثبت وما لا غنى وراءه من ما يصنع روتينيا. طبعا هناك أمور دواع تسبب أو توقع في إشكالات في قراءته، هذا عرض سريع لها. أهم دواعي وقوع ما تشكل قراءته غرابة مادة النص، غرابة لغة النص، والفرق هناك فرق بينهما، لا تقول هذه نفس هذه، غرابة لغة المصنف، جهل وعبث النساخ، خلو النسخ من الضبط، شيوع الضبط أيضا. إذا رأيت نسخة تامة الضبط فكن على حذر، إذا رأيت نسخة تامة الضبط فكن على حذر. إذا كثر الضبط كثر وهم الناسخ وهم الضابط فيوقعك في إشكالات. وإذا كانت جميع نسخك مضبوطة ضبطا تام أوقعتك في إشكالات كبيرة، لأنك في كثير من الأحيان تحتار أي الضبوط هو الضبط الصحيح. من إحدى تجاربي فرحت بنص صرفي مضبوطا ضبطا تاما، وكثير من المحققين يجعلون الضبط التام من مرجحات ومقومات تقديم نسخة، مضبوطا ضبطا تاما وناسخها ليس مجرد ناسخ بل خطاط بل فنان بل رسام، فرحت بها وقدمتها فإذا بها أسوأ النسخ، لأن صاحبنا كان يرسم الحرف بالعربي ولكن يضبطه بالإسرائيلي. إذن لا تفرح بنسخة مضبوطة، كن على حذر ضبطا تاما. نعم الشكل، الضبط الشكل، الشكل نعم. إذن شو هو الضبط؟ تنازع النسخ في الضبط، وهذه إشكالية، عبث عوادي الزمان، قلة أو ندرة أو عدم المسعف والمعين من المصادر في دفع اللبس، عدم الوقوف على العلاقات النصية وهي المحاضرة الثانية، وهي من أهم الإحاطة بها من أهم الأمور وهي من القضايا الكبرى في علم التحقيق، تفرد النسخة أو ندرة النسخ إلى آخره. هذه قضايا كلها من دواعي الإشكال أو عدم توجه القراءة أو الوصول إلى القراءة الصحيحة. وأما أهم صور مشاكل القراءة فيما يتعلق بصفات وجود النسخ، أهم صور ومشاكل القراءة فيما يتعلق بصور وصفات وجود النسخ، أن تكون هناك نسخة وحيدة أيا كان وصفها. إذا كانت نسخة وحيدة أيا كان وصفها ستكون هناك عندك عدد كبير من المشاكل. وجود نسختين جيدتين أو أكثر لا مفاضلة بينهما، مختلفتان في الضبط وكلا الضبطين صحيح، هذا صحيح وهذا صحيح، أنت تتوهم أن أحدهما خطأ، تراجع كلاهما صحيح، أيهما تقدم إن لم تكن هناك نسخة هي الدستور؟ الدستور قدمتها. وهكذا قلت هذه مشاكل قراءة النص فيما يتعلق بصور وصفات وجود النسخ. نعم، والصفات والصور كما ترون. التعرف على نسخة الدستور كيف يكون إذا كان نسختين جيدتين ومختلفتين؟ نعم، الدكتور عمرو يسأل إن كانت لدي نسختان جيدتان لا مفاضلة بينهما في الجودة، حاولت أن تجد فرقا بين الأولى والثانية، ستجد تلتمس لك معيار لم تستطع، مثلا تريد أن تخدع نفسك بمعيار الأقدمية، كلاهما جيدتان فاضلتان إحداهما أقدم، إذن هذا معيار أقدم الأقدم. طيب كلاهما جيد أقول لا مفاضلة، إذا كانت إحداهما أقدم صار عنصر مفاضلة، لا مفاضلة بينهما نهائيا، كلاهما مقابلة مصححة معارضة مؤرخة إلى آخره، إذن هنا لن تستطيع أن تتخذ دستورا إلا على سبيل المجاز، إلا على سبيل المجاز تقول لأن قواعد التحقيق أو لأن المنهج الأرجح هو اتخاذ دستور فأنا اتخذت لي هذه النسخة دستورا علما بأنه لا مفاضلة بينها وبين غيرها، اتخذتها لأنك ستثبت نصا من واحدة ثم تقول اتخذت هذه دستورا علما بأنها لا مفاضلة بينها وبين الثانية، لكن الثانية هذه التي فيها ضبوط صحيحة، فيها ضبط صحيح مختلف، فيها قراءة صحيحة مختلفة، ماذا أفعل بهذا الضبط الآخر الصحيح، الرواية الأخرى الصحيحة للشاهد، القراءة الأخرى الصحيحة؟ هذه لا يجب أن تثبت في الحاشية ولا تضيع، هذه تثبت في الحاشية ولا تضيع، إذن تمشي بهما معا، ولكن أنت ملزم باتخاذ دستور تقدم واحدة في الأعلى والثانية كأنها موجودة معها ولكن في الأسفل. ممكن نقدر يعني نساخ نفسه، يعني في نساخ يقعون في إخطاء دائم ومعروفين نعم يا سيدي، هذا من ضمن المعايير. قلنا الآن لا مفاضلة، النساخ الذين يقعون هذا من أهم عناصر ما يسمى نظرية النواقص المهمة. ماذا أفعل أنا بالنواقص المهمة؟ إن كان الكتاب، وسأختم بهذا اللقاء الأول، إن كان الكتاب له عدد من النسخ، عدد كبير، بحسب هذه النظرية جمعت ما أستطيع، فاضلت بينها مفاضلة أولى، هناك تستطيع أن تقدم مفاضلات هذه مبتورة ومتأخرة جدا ومبتورة جدا وتصحيف وتحريف كثير، إذن تركتها، بدأت أغربل حتى بقي عدد قليل، هذا العدد القليل تبدأ هنا الموازنة الجادة. ماذا سأصنع؟ إن كان عدد اللوحات قليل يجب أن أنسخ وأقابل الجميع، ثم أصنع قائمة، التصحيف الذي وقعت فيه نسخة ألف كم عدده، التحريف كم عدده، النقص كم عدده، الزيادة كم عددها، انتقال النظر كم عدده، سبق النظر كم عدده، الخطأ في الضبط كم عدده، اختلال في الترتيب كم عدده، أعداد، جمعت هذه الأعداد فترجحت لديك هذه. هذه نواقص مهمة، هكذا مبدأها. أنا كيف أرجح؟ سأصنع هذا، أصنع مقابلة ما بين النسخ كلها، أثبت الفروق، كل هنا 600 لحن، هنا 400 تصحيف، هنا 200 نقص، هنا 300 زيادة، هنا هنا هنا، أستطيع أن أقدم هذه. إذن هذا معيار من معاييري الترجيح، وأنا صنعت هذا في كتاب، استطعت أن أصل إلى 3 نسخ. خطر في بالي قبل أن أقرأ قصة النواقص المهمة هذه أن أصنع مفاضلة، صنعت مفاضلة فاكتشفت أن النسخة الثالثة هي عبارة عن نسخة من الثانية، منقولة عن الثانية، وأن ما بينهما في التصحيف والتحريف والنقص وإلى آخره متشابه جدا جدا، فهذا يعني أن هذه الثالثة هي من عائلة الأولى، وهذا يسمى من عوائل عوائل. كيف تعرف عائلة عوائل النسخ؟ نسختان من عائلة واحدة، هذا شيء مشكلة. 5 نسخ من عائلة واحدة جريمة. لماذا 5 نسخ من عائلة واحدة جريمة؟ من عائلة واحدة يعني هذه وانتسخت منها هذه على مر الزمان، ثم هذه من هذه، ثم هذه من هذه، وهكذا. نسخة للتسهيل لابن مالك انتقلت من دمشق إلى القاهرة، والقاهرة بدأ ينسخها الناس، نسخها واحد بعد 20 سنة آخر، بعد 30، كل الذي في القاهرة إذا من نسخة واحدة، من عائلة واحدة. النسخة الأولى التي وصلت للقاهرة فيها أخطاؤها الخاصة، الناسخ الثاني أضاف إلى أخطاء الأولى أخطاءه الخاصة، الناسخ الثالث أضاف أخطاءه وهكذا. الأخفش يقول إذا نسخ الكتاب ولم يراجع مرتين، بعضهم يقول ولم يراجع، قال إذا نسخ الكتاب ولم يراجع ثم نسخ ولم يراجع تحول بالفارسية، هو نص عربي، فكيف لذلك؟ وأنت من معايير الموازنة، ونفس الكلام للفراء ونفس الكلام للخليل بصيغ وتراكيب مختلفة، يقول صار أعجميا تحول بالفارسية إلى آخره. إذا من معايير المفاضلة أيضا تقديم نسخة على أخرى، ألا تكون الذي صنعته كله بين أيديك من عائلة واحدة، لأن هذا جريمة، يجب أن تكون العوائل مختلفة مختلفة، نسختان اتفقتا في كثير من الأمور، ثم اكتشفت، أو 3 مشت في كثير من الأمور ثم اكتشفت أن 2 منهما من عائلة واحدة، إذن أترك واحدة من التي من العائلة نفسها وأخذ التي من العائلة الثانية، لأن صاحب العائلة الثانية قد يكون الأول أخطأ في هذا، الثاني لم يخطئ، الأول صحف وحرف هنا أو أسقط، والثاني لم يصنع هذا. إذن العوائل أن تراعي أن تكون من عوائل مختلفة. سأكتفي بهذا المقدار فيما يتعلق بقراءة النص، ثم نأخذ استراحة لمدة 10 دقائق، كنا هكذا، أرجو أن تكون 10 بالتمام والضبط يعني، ثم نرجع لنتكلم في مكتبة النص.